وأركانها سبعة. قال وأركانها سبعة، بدأ في الأركان لأنها جزء من الماهية. القيام في فرضها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.